سلاحي أمتقي صهو الملون، خذوا مني فؤادي وامنحوني. سلاحي أمتقي صهو الملون، خذوا مني فؤادي وامنحوني. سلاحي أمتقي صهو الملون، فإني لم أعش لأذوق ذلا ولا لأذوب في حضن حنوني. فإني لم أعش لأذوق ذلا ولا لأذوب في حضن حنوني. ولكن كي أذود على حمايا شردنا الذل من صوت الأعادي، وسرنا كالقطيع بكل وادي، رضينا أن نكون لهم ذيولا ونلبس ذلة ثوب الحداد. نقبل كف خنزير لعين ونصفع كف طاهرة تنادي. نقبل كف خنزير لعين ونصفع كف طاهرة تنادي. فتبا للحياة إذا أهنا وأهلا بالمنون على الجهاد. وأهلا بالمنون على الجهاد.